Oh. لعل أقلها هو ما إليه هداك لعل أقلها هو ما إليه هداك لله الشمس وهي أبعد كل شيء ما الذي أبناك ربا خلصت

الله رب العالمين. لا يا سامع أودع الكنوز في بطون بطون القفار وأسكن اللؤلؤ الرطب في قلب المحار ربنا ما خلقت عنا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا قبل أن تنبت الأسنان يا رادق الوليد قبل أن تسعى به القلم يا مطعم الجنين يا مطعم الجنين قبل أن تنفت الأسماء يا رادق الوليد قبل أن تسعى به القدم سبحانك يا رحيم يا رحمن لا يخلو من برك زمان ولا مكان سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا من نار رجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل منشود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل منشود منك العطايا بلا حد ولا عذب وجهدنا في أداء الشكر محدود منك العطايا بلا حد ولا عذب وجودنا في أداء الشكر محدود إن الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء من الدعاء ومنك الفضل منشود منك العطايا منك العطايا بلا حد ولا وجهدنا في أداء الشكر محدود يسبح البحر بالأمواج خالقه يسبح البحر بأمواج خالقه في حمدي لك إعظام تسبيحة الرب وتسبيحة العصفور التغريد وتسبيحة العصفور أنشأت كل بديع الصنع مختلقا أنشأت كل بديع الصنع مختلقا أنشأت كل بديع الصنع مختلقا فيه الجمال فيه الجمال فيه الجمال وفيه الحسن من طينة شجرة من طين البشر من حبة شجرة لولاك في غرسه ما أورق العود لولاك في غرسه ما أورق العود من طيرة بشرة من حبة شجرة لولاك في غرسي ما أورق العود لولاك في غرسي ما أورق العود يا ليتها صورا أهديتها ثمرا كي ليتها صورا أهديتها ثمرا لها بقدرتك العليا مواعيد لها بقدرتك العليا مواعيد أيدي الخليقة بالإحسان شاهدة لا الفضل يخفى ولا الإحسان مجحول سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا